بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد عبد رسوله صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم رحمه الله في صده لأقوال الظاهرية نفاة القياس قبل الرد عليها. قالوا يعني هؤلاء النفاة: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى أن كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو، عفى عنه لعباده، يباح إباحة العفو، فلا يجوز تحريمه ولا إيجابه قياسا على ما أوجبه أو حرمه بجامع بينهما، فإن ذلك يستلزم رفع هذا القسم بالكلية وإلغائه. إذ المسكوت عنه لابد أن يكون بينه وبين المحرم شبه ووصف جامع، أو بينه وبين الواجب، لازم يكون الوصف ده مؤثر، لابد يكون العلة مؤثرة في الحكم وليس أي شبه يعتبر. وبالتالي فهل ما بين الله عز وجل حكمه هل يعد ذلك سكوتا عن نظيره؟ إذا فهمنا علة التحريم أو الإيجاب بمقتضى استقراء أدلة الشرع فضلا عن المنصوص على علته، فلا شك أن هذا ليس مسكوتا عنه بالكلية، لأنه يعني إنما قال إنما حرمه من أجل كذا، أو فهمنا ذلك بالنظر إلى تصرفات الشرع علمنا أن هذا ليس مسكوتا عنه مطلقا، إنما مسكوت عنه مطلقا ما لم يبين علته ولا معناه، وبالتالي يعني في ليس له نظير في المحرمات أو الواجبات بوصف مؤثر. ولذلك ده النوع ده او الحجه دي تصلح للرد على ما في قياس الشبه الضعيف اللي هو مجرد شبه فقط وليس وصف مؤثر. يقول: بل يكون ما سكت عنه قد حرمه، يقول: ولم يكن ما سكت عنه قد عفى عنه، بل يكون ما سكت عنه قد حرمه قياسا على ما حرمه، وهذا لا سبيل الى دفعه. لقلنا الجواب على ذلك: وحينئذ فيكون تحريم ما سكت عنه تبديلا لحكمه، فقد ذم تعالى من بدل غير القول الذي أمر به، فمن بدل غير الحكم الذي شرع له فهو أولى بالذم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على الناس من أجل مسألته. فإذا كان هذا في من تسبب إلى تحريم الشارع صريحا بمسألته عن حكم ما سكت عنه، فكيف من حرم ما سكت عنه بقياسه أو برأيه؟ كما ذكرنا هذا ليس مسكوتا عنه مطلقا، هذا بالنص على معناه أو بالإشارة إليه قد صار مفهوما لماذا حرمه الشرع، وبالتالي علمنا أن ما وجد فيه هذا الوصف المؤثر العلة المؤثرة فهو غير مسكوت عنه أيضا. يقول: يوضحه أن المسكوت عنه لما كان عفوا عفى الله لعباده عنه، وكان البحث عنه سببا لتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه، الكلام ده في زمن التشريع طبعا، وإلا فالسؤال عن تحريم شيء الآن ليس داخلا في هذا النهي لاستقرار الشرع، إنما السؤال عن شيء لم يحرم على سبيل التعنت هو الذي يذم لا على سبيل البحث والتحري. يقول: المسكوت عنه لما كان عفوا عفى الله لعباده عنه، وكان البحث عنه سببا لتحريم الله إياه لما فيه من مقتضى التحريم لا لمجرد السؤال عن حكمه، وكان الله قد عفى عن ذلك وسمح به عباده كما يعفو عما فيه مفسدة من أعمالهم وأقوالهم. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه يدل على أنه عفو عنه. إحنا هنا ننازعه في أنه يلزم أن يرد فيه لفظ عام، نقول ورد فيه معنى عام، ماشي كده؟ القياس أصلا مبني على فهم المعنى وهو متمثل بالإيه؟ باللفظ. أنت ليه دلالات الكلام أصلا تحمل على الألفاظ فقط؟ دلالات الكلام تفهم من الألفاظ كما تفهم من المعاني. فمن المعلوم أن سكوته عن ذكر لفظ عام يحرمه يدل على أنه عفو، على أنه عفى عنه، فمن حرمه بسؤاله عن علة التحريم وقياسه على المحرم بالنص كان أدخل في الذم ممن سأله عن حكمه لحاجته إليه. والحقيقة إن المذموم سؤال التعنت كما ذكرنا والله أعلم ليس لمجرد الحاجة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجيء الأعراب يسألونه عما حرمه الله عز وجل وما أحله الله عز وجل كان يجيبهم. صحيح سؤال للحاجة، لا ما فيش كده، هو الشرع أيوة تصريحا، لكن موجود ما يبين به ما يوصل به إلى الحكم المسألة الاجتهادية. يقول بل كان واجب عليه ألا يبحث ولا يسأل عن حكمه اكتفاء بسكوت الله عن عفوه عنه، فهكذا الواجب عليه ألا يحرم مسكوت عنه بغير النص الذي حرم الله أصله الذي يلحق به. يعني النهاردة لو نيجي نقول المخدرات عشان ما نصش عليها فهي عفو؟ لا قطعا بلا شك. افتراضات غير واقعات عنه هو ماشي، بس الكلام ده مش هيحرم دلوقتي عشان اجل مسألته، يعني الامر ده مش هيحرم على الامة من اجل بحث واحد مفترض. المتعنت ده هيضر نفسه انه هينشغل بما لا فائدة فيه ويضيع وقته، لكن انه هو هيحرم على الامة خلاص التحريمات استقرت. قالوا وقد دل على هذا كتاب الله حيث قال يا ايها حيث يقول يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. والذي يظهر هذا أنه نزل سبب النزول يدل على أنه خلاف المقصود، لأنه نزل في من سأل من أبي وسأل أين أبي قال في النار أو قال أبوك فلان ونحو ذلك، فهذا في استخبارات، وهذا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ولو حملناها على التشريعات فهي خاصة بزمن التشريع أيضا، لأنه قال وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، أما إذا اكتمل نزول القرآن فالسؤال لا يذم إذ قد علم ما يمكن الإخبار عنه. لو واحد جه سأل من أبي أو أين أبي هتسأله في النار في الجنة لن يجيبه إلا أنه نزل واكتمل نزوله ولا يمكن أن يبدأ له غير ذلك، يقول الله أعلم. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فاروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأنه هو سيأتيهم بكل البيان من غير سؤال منه. فقول فأمرهم أن يتركوه من السؤال ما تركهم، ولا فرق في هذا بين حياتي وبعد موتي، أهو ذا اللي في النزاع. فنحن مأمرون أن نتركه صلى الله عليه وسلم وما نص عليه، فلا نقول له لما حرمت كذا لنلحق به ما سكت عنه، بل هذا أبلغ في المعصية من أن نسأله عن حكم شيء لم يحكم فيه فتأمله فإنه واضح. لا ده كلام ليس بواضح وليس بظاهر أبدا. في الحقيقة صح عشان أتطور أنه يقول ده بس ده يقول ويدل عليه قوله في نفس الحديث وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فجعل الأمور ثلاثة لا رابع لها، مأمور به فالفرض عليهم فعله بحسب الاستطاعة، ومنهي عنه فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية، ومسكوت عنه فلا يتعرض للسؤال والتفتيش عنه. هذا حكم لا يختص بحياته فقط، لا يختص بحياته فقط. طبعا الحكم ده صح لا يختص بالانقسام، في قسم مسكوت عنه ده كلام صح، في قسم مسكوت عنه، ولكن ده احنا مختلفين في ان القياس الصحيح ده اللي عليه مسكوت عنه مش مسكوت عنه، ان الشرع يبينه بالمعنى دون اللفظ. انت لماذا يقتصر هو على الالفاظ فقط يقول لابد من اللفظ العام؟ اذا ما كانش في لفظ عام يبقى فيش معنى عام، ده هو ده اللي منازع فيه. بس ان دلالة الالفاظ العامة على افرادها مثلها دلالة المعاني المقصودة في الشرع التي تدل يعني النص عليها او الاشاره اليها اللي هي العلل على ان هذا هو داخل في المنهي عنه او المامور به. يقول وهذا حكم لا يختص بحياتي فقط ولا يخص الصحابه دون من بعدهم، بل فرض علينا نحن امتثال امره بحسب الاستطاعه واجتناب نهيه وترك البحث والتفتيش عما سكت عنه، وليس ذلك الترك جهلا وتجهيلا لحكمه، بل إثبات لحكم العفو وهو الإباحة العامة ورفع الحرج عن فاعله، فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلها، فإنها إما واجب وإما حرام وإما مباح، والمكروه والمستحب فرعان على هذه الثلاثة غير خارجين عن المباح. وقد قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فوكل بيانه إليه سبحانه لا إلى القياسيين والأرائيين، وهو من بيان القرآن بيان العلل التي قال: من أجل ذلك كتبنا، لئلا يكون دولة بين الأغنياء. بيان العلل التي من أجلها شرع الأحكام. وقال: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فقسم الحكم إلى قسمين: قسم أذن فيه وهو الحق، وقسم افتري عليه وهو ما لم يأذن فيه. فأين إذن لنا أن نقيس البلوط على التمر في جريان الربا فيه؟ عشان البلوط إيه عند مثلا هو بيكال مثلا عائلة الكيلة عند إيه عند الحنفية، فبيجي الحاجات البعيدة اللي فيها تنازع واللي بقية المذاهب إيه ما تقرهاش. طب ليه ما قالش فأين إذا لنا أن نقيس الأرز على القمح البر؟ عشان كل الناس هتقول له طبعا هو الأرز والبر إيه كل الصفات فيهم زي بعضها، هتقول لي مكيل موزون مطعوم، يعني جميع العلل المحتملة هتكون موجودة فيها. وإيه الفرق بين أنها شكلها الرزاية دي كده والتانية قمحة؟ إيه الفرق بين الاثنين يقتاتها الناس؟ كل الصفات موجودة في الاثنين مع بعض زي بعض. أو في وجوب الزكاة يقول لك إن القمح يجب في الزكاة، والأرز أرز مالوش زكاة نهائي لا يجب هذا الأمر. لكن هو لما يجيب الطريقة عجيبة في الإيه في المناظرة، يقول: أن قيس القصدير على الذهب والفضة والخردل على البر، فإن كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وصانا بهذا فسمع وطاع لله ورسوله، وإلا فإن قائلون لمنازعين: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فما لم تأتينا به وصية من عند الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عين الباطل. وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يبح لنا قط أن نرد ذلك إلى رأي ولا قياس ولا تقليد إمام ولا منام ولا كشوف ولا إلهام ولا حديث قلب ولا استحسان ولا معقول ولا شريعة الديوان ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر منها. فكل هذه طواغيت، من تحاكم إليها أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت. فظيع الكلام في مسألة طبعاً خذ مثلاً إن دخل أدخل فيها القياس، إن القياس ضمن الطواغيت. هذا كلام يعني شوف الصحابة عنهم يستعملوا قياس كثير جداً، يبقى هم كلهم يتحكموا بالطاغوت؟ أعوذ بالله. طبعاً لا شك إنه في عمل أدخل في طواغيت موجودة وسط الكلام، نعم، ولكن ليس إنه من الإنصاف إنه يدخل الأدلة المتنازع فيها مثلاً، مع إن القياس ليس فيه تنازع حقيقي أو تنازع سائر، يعني أقصد انه يدخلها وسط ايه وسط المعلوم رده بلا شك. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون. قال: ومن تامل هذه الايه حق التامل تبين له انه نص على ابطال القياس وتحريمه، لان القياس كله ضرب الامثال. يقول: لأن القياس كله ضرب الأمثال للدين، وتمثيل ما لا نص فيه بما فيه نص، والنص تمثيل ما لا نص فيه بما فيه نص، ومن مثل ما لم ينص الله على تحريمه أو إيجابه بما حرمه أو وجبه فقد ضرب لله الأمثال. ولو علم سبحانه أن الذي سكت عنه مثل الذي نص عليه لأعلمنا به، ولما أغفله سبحانه وما كان ربك نسيا، ولبين لنا ما نتقي كما أخبر عن نفسه. نقول بيّن سبحانه وتعالى. ولبين لنا من اتقي كما أخبر عن نفسه بذلك، إذ يقول سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا ما وكله إلى آرائنا ومقاييسنا التي ينقض بعضها بعضا. فهذا يقيس ما يذهب إليه على ما يزعم أنه نظيره، فيجيء نازعه فيقيس ضد قياسه من كل وجه، ويبدي من الوصف الجامع مثل ما أبداه ونزعوه أو أظهر منه. ومحال أن يكون القياسان معا من عند الله، وليس أحدهما أولى من الآخر. هناك واحد منهم أولى من الآخر على حسب النظر إلى ما أتت به الشريعة من العلل المرعية. يقول فليس من عندي، وهذا وحده كاف في إبطال القياس. صحيح، يعني انه في العموم ان ده عام ولا مش عام، يعني الالفاظ نفسها فيها منازعة في الدلالة. فلو انه واحد قال لكل واحد ان تفسيرك لهذا اللفظ ليس بأولى من تفسير مخالفك، وهذا كاف في إبطال دلالة النصوص نفسها، بقى الالفاظ نفسها، لكان هذا باطلا. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، وقال لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه، بينه بأمره وإذنه. وقد علمنا يقينا وقوع كل اسم في اللغة على مسماه فيها، وأن اسم البر لا يتناول الخردل، واسم التمر لا يتناول البلوط، واسم الذهب والفضة لا يتناول القزير، وأن تقدير نصاب السرقة لا يدخل فيه تقدير المهر، وأن تحريم أكل الميتة لا يدل على أن المؤمن الطيب عند الله حيا ميتا، إذا مات صار نجسا خبيثا. أن هذا عن البيان الذي ولاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه به أبعد شيء وأشد منافة له، فليس هو مما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، فليس إذا من الدين. هذه قياسات غير ظاهرة. نعم. صح، يبقى غلط دي، يبقى ان هذا عن البيان الذي ولاه الله رسوله. الواو دي غير صحيحة، لو كان قال تولاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعثه به، يعني بعثه البيان، ها، يا اما تبقى ولاه الله رسوله او تولاه الله رسوله، هي ولاه الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنهاهم عن شر ما يعلمه لهم، ولو كان الرأي والقياس خيرا لهم لدلهم عليه، دلهم وأرشدهم إليه، أرشدهم صلى الله عليه وسلم. وقال لهم إذا أوجبت عليكم شيئا وحرمته فقيسوا عليه ما كان بينه وبينه وصف جامع أو ما أشبهه، أو ما أشبهه. هات الألم، أو قال ما يدل على ذلك أو يستلزمه. هو قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ذلك في أدلة إثبات القياس. ولما حذرهم من ذلك أشد الحذر كما ستقف عليه إن شاء الله. وقد أحكم اللسان كل اسم على مسماه لا على غيره، هو دائما يركز على الألفاظ، مع أن عقول البشر تفهم تعدي المعاني مثل تعدي الألفاظ، وربما في بعض المواطن أبين من تعدي من شمول الألفاظ إلى إيه؟ إلى أحدها. إنما بعث الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعربية التي يفهمها العرب من لسانها، فإذا نص سبحانه في كتابه أو نص رسوله صلى الله عليه وسلم على اسم من الأسماء وعلق عليه حكم من الأحكام، وجب ألا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم، ولا يتعدى به الوضع الذي وضعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ولا يخرج عن ذلك الحكم شيء مما يقتضيه الاسم. فالزيادة على ذلك زيادة في الدين، والنقص هو نقص في الدين، فالأول القياس والثاني التخصيص بالباطل. النقص من الايه؟ من الاسم اللفظ العام، وكلاهما ليس من الدين. ومن لم يقف مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس، ومرة ينقص منه بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول هذا تخصيص، ومرة يترك النص جملة ويقول ليس العمل عليه ويقول هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. طبعا هذا كان تخصيص الباطل باطل، والقياس الباطل باطل، وكون العمل ليس عليه لو كان إجماعا فالإجماع صارف ومخصص، ماشي، وإذا كان عمل بعض الأمة فليس عمل بعض الأمة بمخصص. ومسألة خلاف القياس أو خلاف القواعد والأصول لا يلزم منه رد النصوص أو تخصيص. قالوا ولو كان القياس من الدين لكان أهله أتبع الناس للأحاديث، وكان كلما توغل فيه الرجل كان أشد اتباعا للأحاديث والآثار. فقلنا القياس يستعمل عند الضرورة وليس أنه يستعمل بلا سبب. قال ونحن نرى أنه كلما اشتد تواغل الرجل فيه اشتدت مخالفته للسنن، ولا نرى خلاف السنن الآثار إلا عند أصحاب الرأي والقياس. فلله كم من سنة صحيحة صريحة قد عطلت به، وكم من أثر درس حكمه بسببه. فالسنن والآثار عند الآرائيين والقياسيين خاوية على عرشها، معطلة أحكامها، معزولة عن سلطانها وولايتها، لها الاسم ولغيرها الحكم، لها السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي. تشبيه لها بالخليفة في زمنهم. ففكرة في تصرف الزمن ابن القيم وليس نص الكلام، لأنه اللي كان بيقول ده يقول السنة أصبحت عند المتأخرين الفقهاء مثل الخليفة في زماننا، لا يعني له اسم للسلطان وليس له من السلطان شيء، له السكة يعني يختموا الايه الاموال باسمه ويخطبوا يقول اللهم ايد الخليفة فلان، وليس له من الحكم شيء. السلاطين المماليك وغيرهم كانوا هم اللي بيتولوا الامور. ها لا بس ده هيرد على كل الكلام ده حتة بحتة بعد ذلك. ها بيحسن العبارة، أو هو في الحقيقة بيرد على نوعية من الناس فعلا ايه قدموا القياس على النصوص مش كده، وجعلوا القياس اصل حتى لانقياسهم هم كمان الغلط. يقول وإلا فلماذا ترك حديث العرايا وحديث قسم الابتداء عندهم يعني عند الحنفية. العرايا اللي هي رخص في العرايا اللي هو ان تباع بخرصها ايه تمرا، يباع الرطب بالتمر، لا مستثنى من الايه من المزابنة. نعم حديث قسم الابتداء ان هو ان للزوجة حق العقد 7 ليال ان كانت بكرا و3 ان كانت سريرا ثم يقسم بالسوية. وحديث تغريب الزني غير المحصن كل ده عند الحنفية. وحديث عمران بن عوف وحديث الاشتراط في الحج حج واشترطي اللي عند من ينكره، وجواز التحلل بالشرط، وحديث المسح على الجوربين عندما يمنع منه يقول الجوربين لابد ان يكون مجلدين عشان يخف، وحديث عمران بن حسين وابي هريره في ان كلام الناس والجهل يبطل الصلاه، وده الصحيح. نعم ان كلام الناس والجهل يبطل الصلاه. وحديث دفع اللقطه الى من جاء فوصف وعاها ووكاءها وعفاصها، او لا هم قالوا لا اديني بين الاول، لو الراجح ان هو من اتى عرفه عرف وكاءها وعفاصها يبقى يكفي ولا يلزم البينه. وحديث المصراه اللي هو ان شتم مصرفه بالخيار بعد 3، ان شاء اخذها وان شاء ردها ومعها صاع من تمر، فقالوا لا ده خلاف القياس يرد قيمه اللبن اللي خده، وان كان ده اصلا الشرع حسم المساله بايه بصاع من تمر منع الخلاف. وحديث القرعه بين العبيد اذا اعتقوا في المرض ولم يحملهم الثلث، يعني لم يتسع الثلث لان يعتقوا جميعا، ومن كان في مرض الموت فهو في ايه في منزله الموصي. وحديث خيار المجلس الذي خلف الحنفيه والمالكيه. وحديث اتمام الصوم لمن اكل ناسيا برضه هم يخالفونه. وحديث اتمام صلاه الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعه. وحديث الصوم عن الميت. وحديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه. وحديث الحكم بالقافه. وحديث من وجد من كل ذلك الحنفيه. وحديث من رجل متاع عند رجل قد افلس فهو اولى به يعني. وحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر. وحديث بيع المدبر. وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين. وحديث الولد للفراش اذا كان من امه فهو سبب الحديث. نقول انها ما تبقاش الامه لا تصير فراشا. وحديث تخيير الغلام بين ابويه اذا افترقا. يقول لا ده الغلام يبقى مع ابوه من غير تخيير. يعني الصحيح والتخيير فعلا. وحديث قطع يد السائق وقطع السارق في ربع دينار يقولوا لا لازم يكون ايه 10 دراهم. وحديث رجم الكتابيين في الزنا قالوا من نجدع شروط الاسلام احسان الاسلام. وحديث من تزوج امراه ابيه امر بضرب عنقه واخذ ماله. وحديث لا يقتل مؤمن بكافر او لا يقتل. وحديث لعن الله محلل والمحلل له او لا يصح التحليل. طبعا هو يجيب لهم الصبح طبعا حنفية مخالفات ايه عديدة. وحديث لا نكاح الا بولي او لا تنكح السيد بغير اذن وليه. وحديث المطلقة 3 لا سكنى لها ولا نفقة. الجمهور بيقول لا لها لها الايه لها النفقة، والراجح ان لا سكنى ولا نفقة قول احمد والظاهرية ما في ايه لا سكن ولا نفع مطلقة ثلاثة. وأتى وحديث أعتق صفية جعل عتقها صدقة، أي لا يصح جعل عتق صدقة. وحديث أصدقها أصدقها ولو خاتما من حديد، أي لا لابد يكون أقل المهر ثلاثة إيه عشر دراهم عند الحنفية أو ثلاث ربع دينار عند غيره. وحديث إباحة ثوم الخيل المالكية بخلفه فيه. وحديث كل مسكر حرام الحنفية بخلفه فيه. وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، بيقول ما فيش نصاب في الحبوب. وحديث المزارعة والمساقاة. وحديث زكاة الجنين زكاة أمي. وحديث الرهن مركوب ومحلوب، يعني على الذي يركب ويحلب النفقة. وحديث النهي عن تخليل الخمر، هو قالوا إن تخللت إن خللها صح ذلك. والرجع أنها تطهر وإن أثم، ويأثم ولا يجوز ذلك ولكن تطهر. وحديث قسمة الغنيمة للرجل سهم والفارس ثلاثة. وحديث لا تحرم المسطة والمسطتان، قالوا كثير الرضاعة وقليل يحرم حتى لو سم واحد. وحديث حرمة المدينة. وحديث إشعار الهدي أو تعذيب. وحديث إذا لم يجد المحرم الإزار فليلبس السراويل. وحديث من أراده من تفضيل بعض ولديه على بعض، وأنه دور لا تجوز الشهادة عليه، الجمهور بيجوزه طبعا. وحديث أنت ومالك لأبيك. وحديث القسامة. وحديث الوضوء من لحوم الإبل. وحديث المسح على الإمامة. وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده. وحديث من دخل الإمام يخطب يصلي تحية المسجد، لأنه ما قالوا لا ما يصليش الإمام يخطب. وحديث الصلاة على الغائب أنكروها بالكلية. وحديث الجهر بأمينة في الصلاة اللي يقرأ سرا يقولها سرا وما جاش بيها. وحديث جواز رجوع الأب فيما هو له لولدي ولا يرجع غيره. وحديث الكلب الأسود يقطع الصلاة. وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال. وحديث نضح بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. وحديث الصلاة على القبر. وحديث من زرع في أرض قوم غير إذنهم فليس له من الزرع شيء ولا نفقته. وحديث جيب بيع جابر بعيره واشتراط ظهره. وحديث النهي عن جلود السباع. وحديث لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. وحديث إن حق الشروط أن توفوا به ما استهلتم به الفروج. وحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع. وحديث إذا أسلم تحته أختان اختار أيتهما شيء أيتهما شيء. وحديث الوتر على الراحلة ده حنفية. وحديث كل ذناب من السباع حرام ده المالكية وخلفته. وحديث من السنة وضع اليمنى على الأسرة في الصلاة للمالكية المخلفة للمالكية. وحديث لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة من ركوع وسجود للحنفية المخلفة. وحديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه. وحديث الاستفتاح. وحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم سكتان في الصلاة. وحديث تحريم التكبير وتحليل والتسليم. وحديث حمل الصبية في الصلاة. وحديث القرعة. وحديث العقيقة. وحديث لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك ففقعت عينه لم يكن عليك حرج. وحديث يضع يده في فيك تقدمها كما يقدم الفحل لما انتزع يده فنظر ثنيته فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث إن بلالا يؤذن بليل. وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة. وحديث النهي عن الذبح بالسن والضفر. وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء، إن فيها الكسوف فيها ركوعين في كل ركعة احنا فيها أرجى العيد. وحديث النهي عن عسب الفحل. وحديث المحرم إذا مات لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا إلى أضعاف ذلك من الأحاديث التي كان تركها من أجل القول بالقياس والرأي. فلو كان القياس حقا لكان أهل أتبع الأمة للأحاديث. أقول القياس الباطل مردود، وكل خلاف كل قياس خلاف النص فهو قياس فاسد الاعتبار، يبقى لم يعتبر الاعتبارا صحيحا بل اعتبر اعتبارا فاسدا. ولذلك فاسد الاعتبار ده يبقى ليس قياسا صحيحا وليس الذي نحتج به. يقول لو كان القياس حقا لكان أهله أتبع أمة الحديث ولا حفظ لهم ترك حديث واحد لا لنص ناسخ له. فحيث رأينا كل من كان أشد توغلا في القياس والرأي كان أشد مخالفة للحديث الصحيحة الصريحة علمنا أن القياس ليس من الدين، وإن شيئا تترك له السنن الأبين شيء منافة للدين، ده القياس الباطل كل ده. فلو كان القياس من عند الله لطبق السنة أعظم وطبقه، والقياس الصحيح وطبقها، ولم يخالف أصحابه حديثا واحدا منها، ولكانوا أسعد بها من أهل الحديث. فليروا أهل الحديث والأثر حديثا واحدا صحيحا قد خالفوه، يعني أهل الحديث خالفوه كما أريناهم أنفا ما خالفوه من السنة في جهة القياس. قال: وقد أخذ الله الميثاق على أهل الكتاب وعلينا بعدهم أن لا نقول على الله إلا الحق. فلو كانت هذه الأقيسة المتعارضة المتناقضة التي ينقض بعضها بعضا بحيث لا يدري الناظر فيها أيها الصواب حقا، لكانت متفقة يصدق بعضها بعضا كالسنة التي يصدق بعضها بعضا. الكلام ده كله في القياس الضعيف، القياس الصحيح يصدق بعضه بعض. قال تعالى: ويحق الله الحق بكلماته لا بآرائنا ولا مقيسنا، وقال: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فما لم يقله سبحانه ولا هدى إليه فليس من الحق. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الأمور إلى قسمين لا ثالث لهما: اتباع لما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الهوى. فصل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعو أمته إلى القياس قط، فقد صح أنه أنكر على عمر وأسامة محض القياس في شأن الحلتين اللتين أرسل بهما إليهما، فلبسها أسامة قياسا لللبس على التملك والانتفاع والبيع وكسوتها لغيره، وردها عمر قياسا لتملكها على لبسها. فأسامة أباح وعمر حرم قياسا، حمد الله. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من القياسين، وقال لعمر: إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها. وقال لأسامة: إني لم أبعثها إليك لتلبسها، لكن بعثتها إليك لتشققها خمرا لنسائك. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي حلة حديد. طبعا هو ده لو قلنا إن هم قاسوا ذلك فهو إيه؟ فهو قياس باطل، بينه النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تقدم إليهم في الحرير بالنص على تحريم لبسه فقط، فقاس قياسا أخطأ فيه، فأحدهما قاس اللبس على الملك، وعمر قاس التملك على اللبس، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما حرمه من اللبس لا يتعدى إلى غيره، وما أباحه من التملك لا يتعدى إلى اللبس. وهذا عين إبطال القياس، إبطال القياس الضعيف اللي ما فيش علة جامعة فيه. والماء ليس هناك وصف جامع فعلا بين التملك وبين اللبس، ممكن يتملكها لنسائه. يقول: صح عنه ما رواه أبو ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهذا الخطاب كما يعم أوله للصحابة لمن بعدهم، فهكذا آخره. متفقون كما ذكرنا، ولكن العبرة إذا سكت عنه الشرع أم لا، فلا يجوز أن نبحث عما سكت عنه ليحرمه أو يريده. قال عبد الله بن مبارك استند عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 72 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. هو اسمه ابن ضعيف. كان التخريب تقوله الأولاني حسن لو بتعرف وسكت على شيء ده حسن ماشي. وقال قاسم بن أصبع حدثنا محمد إسماعيل التنري حدثنا نعيم محمد قال حدثنا عبد الله ذكر: هؤلاء كلهم أئمة ثقات حفاظ إلا جرير بن عثمان فإنه كان منحرفا عن علي، ومع هذا فاحتج به البخاري في صحيحه. وقد روي عنه أنه تبرأ مما نسب إليه من الإحراف عن علي، ونعيم بن محمد إمام جليل وكان سيفا عن الجهمية. الله عنه البخاري في صحيحه. حديث ضعيف. شوف فيها أنا لا أحمد في حفظه شيء. هو إمام فعلا بلا شك، لكن حفظ حاجة تانية، فعشان كده ممكن أنا البخاري يحتاج دي اللي مشهور، بس مش الكتاب ده مش صحيح. يقول وقد صح عنه صحة تخرج من التواتر أنه قال صلى الله عليه وسلم داروني ما تركتكم، فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم. فضمن هذا الحديث أن ما أمر به أمر إيجاب فهو واجب، وما نهى عنه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو مباح، بطل ما سوى ذلك. القياس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة فيكون باطلا، والمقيس مسكوت عنه بلا ريب. لا، هذا الذي فيه نزاع، قلنا سكت لفظ، إذا سكت عنه اللفظ فقد بينه ليه المعنى. يقول فيكون عفوا بلا ريب، فإلحاق المحرم تحريم لما عفى الله عنه. في قول ذروني ما تركتكم بيان جلي أن ما لا نص فيه فليس بحرام ولا واجب، ودل الحديث على أن أوامره على الوجوب حتى يجيء ما يرفع ذلك، أو يبين أن مراده الند، وأن ما لا نستطيع فساقط عنه. وروى ابن المغلس عن سلمان رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء فقال الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا إسناد جيد مرفوع، والله المستعان عليه التوبة، وده من شواهد ما سكت عنه فهو. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أبو هريرة لابن عباس إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله عز وجل أربع، فذكر الحديث. وفي أخيره لا تسمين غلامك أسارا ولا رباحا ولا نجاحا ولا أفلح، فإنك تقول أسمه فيقال لا إنما هن أربع فلا تزيدن عليه. قال فلم يجد سمرة أن ينهى عما عدا الأربع قياسا عليها، وجعل ذلك زيادة، فلم يزد على الأربع بالقياس التسمية بسعة وفرج وخير وبركة ونحوها. مقتضى قول القياسيين أن الأسماء التي سكت عنها النص أولى بالنهي، فيكون إلحاقها بقياس الأولى أو مثله. في نظر لي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير تلك الأسماء، ففي إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن هذه خاصة بهذه الأربع. نعم. فإن قيل فلعل قوله إنما هن أربع فلا تزيدن علي مرفوع من نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل سمرة أراد بها إنما حفظت هذه الأربع فلا تزيدن علي في الرواية. قيل أما السؤال الأول فصريح في إبطال القياس، فإن المعنى واحد، ومع هذا فخص النهي بالأربع. وأما السؤال الثاني فقوله إنما هن أربع، لو قال إنه لعل مرفوع يبقى خلاص، يبقى ابطال القياس على الأربعة مش القياس في كل حاجة. إذا ابطل القياس في حاجة ما يعنيش ابطاله في كل شيء. يقول وأما السؤال الثاني فقول إنما هن أربعة يقتضي تخصيص الرواية والحكم بها ونفس يدل عليها رواية وحكما فلا تنافي بين الأمرين، بمعنى أنه يكون من إيه سمرة أراد إنما حفظت هذه الأربعة فلا تزن على في الرواية، فبيقول يبقى الحكم كده كذلك برضه طالما الرواية اقتصرت على ذلك. وقال شعبة استند عن عبد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني ما كره أو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أربع لا تجزئ في الأضاحي، فذكر الحديث. قال فإني أكره أن تكون نقصة القمل أو الأذن، قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد، ولم يأذن له في القياس على الأربع، ولم يقص عليها هو ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم. يعني لو واحد على كلام العمياء تفوز، ان الرسول نص عليه على العوراء، لا شك ان العوراء اشد، ان العمياء اشد من العوراء، وان العرجاء يبقى مقطوعة الساقي اشد، اليس كذلك؟ ما ده يلزم هذا الكلام، ان هو مع ان اصلا ناقصة القرن والاذن ورد فيها ادلة موافقة للقياس بقى. قال عمرو دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه فحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. حد يقول ان ابن عباس ما بيقولش القياس؟ بعد ما اطلع على فقهه وعلمه وفتاواه، يعني كان ما فيش اطلاع نهائي على فتاوى الصحابه. قال عمر ان الخطاب قد وضحت الامور وتبينت السنه، ولم يترك لاحد منكم متكلم الا ان يضل عبد. قال ابن مسعود: من اتى الامر على وجهه فقد بين له، والا فوالله ما لنا طاقه بكل ما تحدثون. سبحان الله. ابن مسعود الذي قال: اقول فيها برايي فيكن من الله، فيكن صوابا فمن الله، ويكن خطا فمني ومن الشيطان. ما ايه اللي خلاه يقول برايه؟ انه ما عندوش نص، مش كده؟ وذلك قاس على ما يعلم فوصل الى الحق وافق السنه. يقول: لو كان القياس من الدين لكان له ولغيره طاقه بقياس كل ما يرد عليه على نظيره بوصف جامعي شبهي. لا يلزم ان الانسان بالضبط كده، لو عالم قال لا احسن هذه المسائل لا طاقه لي بها لانه مش قادر يفهمها مش قادر يوصل لها، يبقى مع ذلك ان غيره لابد ان لا يصل ايضا. يقول: واذا كان القياسيون لا يعجزون عن ذلك فكيف الصحابه؟ وكل منهم يعجز عن اشياء ويستطيع اشياء. ولو كان القياس من الدين لكان الجميع مبينا، ولما قست ابن مسعود وغيره ما يرد عليه الى ما بينه الله والى ما لم يبينه، فان الله على قولكم قد بين الجميع بالنص والقياس. فان قيل فهذا ينقلب عليكم، فانكم تقولون ان الله سبحانه قد بين الجميع. قلنا: ما بينه الله سبحانه نطقا فقد بين حكمه، وما لم يبينه نطقا بل سكت عنه فهو بين لنا انه عفو. احنا القياسيون يقولون ما سكت عنه فقد بين ان حكمه حكم ما تكلم به. زي ما قلنا هو ما سكت عنه ده، احنا عايزين نقول سكت عنه بايه؟ بنوعي السكوت، سكوت في اللفظ وسكوت ايه؟ في المعنى. يقول: فرق عظيم بين امرين ونحن